بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في مع مرتبة الإحسان، جعلنا الله وإياكم من أهل الإحسان من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ حكمي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 60 بعد 100: ما هو الإحسان في العبادة؟ والجواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسنت. هذا السؤال متفرع عن ما تقدم من التعريف بالإحسان ما هو، والسؤال ما هو الإحسان في العبادة. لماذا؟ لأنه قدم لنا أن الإحسان يشمل أمرين. يشمل الآن دليل الإحسان، والإحسان يشمل أمرين: الإحسان مع الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والبعد عن مساخطه وفعل المأمورات وترك المحظورات والاجتهاد في التطوعات ونوافل العبادات، وإحسان إلى الخلق بحسن التعامل معهم، بل والإحسان حتى إلى الحيوان، كما تقدم لنا حديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الإحسان في العبادة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل المشهور بحديث جبريل المتفق عليه، في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد قواعد الإسلام، لأن هناك أربعة أحاديث هي أم السنة، بل وفيها كل الإسلام. أحدها حديث جبريل، والثاني: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والثالث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والرابع: قيل إنه إن الحلال بين وإن الحرام بين، وقيل إنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقيل إنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فقال عندما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مما يدل على أن الإحسان على مرتبتين. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تشاهده بعينيك، وأنت تشاهده بقلبك، وهذا هو الذي يسمى عبادة المشاهدة، تشهده وتشاهده بقلبك، ليس في قلبك أحد سواه سبحانه وتعالى، بأن تعبده وأنت تشعر بأنك تراه، أو تستحضر عظمته في قلبك. والنوع الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستحضر علمه واطلاعه إلى حركات على حركاتك وسكناتك، تعتقد بأنه لا تخفى عليه خافية، تعتقد بأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تعتقد بأنه يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تستحضر أنه يراك، أنه مطلع على حركاتك وسكناتك. فإذا زين لك الشيطان فاحشة أو معصية أو منكرا فتذكر أنك لن تخفى عليه. فالمؤمن التقي هو الذي سرعان ما يرجع إلى الله، يتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى ولو هم بالفاحشة سرعان ما يرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا خلوت بظلم بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. راود رجل أعرابية عن نفسها وقال أغلقي جميع الأبواب، لكنها امرأة تقية، فقالت يا هذا لقد أغلقت جميع الأبواب وأحكمتها إحكاما إلا بابا واحدا لا أستطيع إغلاقه، إلا بابا واحدا لا أستطيع إغلاقه. قال ما هو؟ قالت ما بيننا وبين الله. فقام وتركها ورجع عن غيه، فكانت سببا في هدايته، مثل ما فعلت المرأة التي في قصة أصحاب الصخرة لما قالت للرجل وكان قد جلس بين رجليها، قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول فقمت وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فها هو حال العبد المؤمن التقي النقي صاحب الإحسان الذي هو أعلى درجات الكمال في الإيمان، صاحب أعلى درجات الإيمان، السابقون المقربون، والسابقون السابقون أولئك المقربين في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هؤلاء هم المقربون السابقون إلى جنات النعيم، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. نعم. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. نعم، يعني كما ذكرت لكم الإحسان على مرتبتين، الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، تستحضر عظمته بقلبك، تستحضر عظمته بقلبك. أعد العبارة مرة أخرى. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه. أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، تستحضر عظمته وأنك كأنك تنظر إليه، وأنت تنظر إليه بقلبك. المؤمن ينظر إلى ربه بقلبه، لا نقول مثل ما تقول متصوفة من تخيلات حدثني قلبي عن ربي أو نحو ذلك، لا، لكن المؤمن التقي النقي هو الذي يرى الله بقلبه، قد تنور قلبه بنور الإيمان فغلب على جميع جوانحه وجميع جوارحه، فصار لا يعمل إلا بنور الله وعلى نور من الله، يرجو ثواب الله ويترك كل ما حرم الله على نور من الله، يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، يعني يشعر أنه يرى ربه بقلبه، قلبه متنور أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نعم. وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. أن يتنور القلب بالإيمان، نور الإيمان الذي قذفه الله في قلب العبد، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا هو الذي ينفذ إلى سويداء القلب، إلى شغاف القلب، يملك على المرء قلبه وجوانحه وجوارحه. وإيش ثالثة؟ حتى يصير الغيب كالعيان. حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو معنى قول أن تعبد الله كأنك تراه، يصير الغيب كالعيان، كأنما تشاهد الله عز وجل. نعم. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. هذه حقيقة مقام الإحسان الذي من بلغه بلغ درجة الكمال في الإيمان، الذي من بلغه بلغ درجة الكمال في الإيمان. نعم. الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه. الثاني مقام المراقبة، وهو أن تشعر أن الله يراك، يراقبك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فإذا علمت أنه يراقبك آمنت وأيقنت وخفت من الله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأنت تخاف الله، ملك عليك خوف الله جميع أمورك وجميع جوارحك، فلا تمد شيئا من جوارحك إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. واطلاعه عليه وقربه منه. واطلاعه عليك، تشعر أنه مطلع عليك وأنه قريب منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى. إذا استحضر العبد بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية، سارع إلى العمل الصالح الذي يقربه إلى الله، وضاعف الأعمال وأقبل على ربه وبكى على خطيئته واجتهد فيما يقربه إلى الله بفعل المأمورات وترك المحظورات وفعل التطوعات أيضا والبعد عن المكروهات. نعم. لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. يعني استحضاره لعظمة الله ولاطلاعه وعلمه النافذ وعلمه الشامل واطلاعه على كل صغيرة وكبيرة يحملك يا عبد الله على أن تعمل كل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعني تستحضر عظمته وتستحضر أنه مطلع على كل صغيرة وكبيرة، فتقبل عليه بكافة أمورك. نعم. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. يتفاوت هذان الأمران، ما هما؟ الشعور بأنك أو كأنك ترى الله عز وجل، والإيمان بأنه إيش؟ يراك ومطلع عليك. إذا وفقت لهذين المقامين أصبحت لا تتحرك إلا بنور الله تبارك وتعالى، لا تفعل إلا ما يرضي الله، تجتنب كل ما حرم الله عليك، تجتهد فيما يقربك إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 61: ما هو ضد الإيمان؟ والجواب: ضد الإيمان الكفر. وهو لا، ما وصلنا إلى هذا، في قبل، كأنه في قبلش، هذا هو شيخ، هو استطرد في الإحسان طويلا، لكنه النسخة التي عندي فيها استطراد في باب الإحسان تتطلب وقفا وقفات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم. ولعلي أنظر في النسخة التي عندي هذه إن شاء الله. نعم. سائل كريم يقول: هل كراهية وصول نعمة إلى منحرف لما فيه إليه هذا من الحسد المذموم؟ إيش هل كراهية وصول نعمة إلى منحرف لما فيه، هل هذا من الحسد المذموم؟ لا ينبغي أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على العباد، لا المسلمين ولا الكفار، فما بالك بإذا كان هذا الانحراف دون الكفر من بدع أو معاصي، فما لا يجوز يعني تمني زوال النعمة عن الغير أبدا. نعم. حتى وإن كانت النعمة هذه تمكنه، يعني تدعو له بالهداية، ولكن مسألة تحسده حسدا لا، هذا غير وارد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: زوجتي مريضة وليس لدي ما يكفي من المال لعمليتها، هل أنا مستحق لأخذ زكاة المال؟ أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم، هذا كان ضعيف، أن يمن عليها بالشفاء العاجل، وأن يقر عينك بشفائها. والأمر الثاني، إذا كنت فعلا لا تستطيع على أجرة العملية أن تستطيع إلا أن تستدين، فأرى أنك بمستحق الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا كثير المذي، فأحيانا أستيقظ وأرى الجفوف في ثوبي فيلتبس علي، أهو مني أم مذي؟ ففي هذه الحالة ماذا علي أن أفعل؟ لا يلتبس عليك، لأن المني هو الذي يخرج بلذة، ويختلف لونه عن لون المني المذي، فإن التبس عليك الأمر اغتسل، إن شكيت أنك أمنيت بلذة فاغتسل، أو إذا غلب على ظنك أنك أمنيت بشهوة فاغتسل، أما إذا كان هناك شك اغسل المكان الذي لاحظت أنه وقع عليه ذلك الشيء. نعم. حتى تجزم بزواله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحبكم في الله، حبك الله، وسؤالي هو: لي قريب أسكنته بجواري منذ زمن طويل، وأجد من زوجته الإيذاء الشديد منذ أكثر من 10 سنوات، وأنا أصبر عليه لقرابتي ولا أدري ماذا أفعل. على أي حال، هذا راجع إليك، إن استطعت أن تنصحها وتسدي لها النصح دون أن تسعى إلى ما يفرق بينها وبين زوجها فافعل، إن استطعت أن تصبر على الإحسان إلى قريبك فاستمر في ذلك، اجتهد في هذا، إن لم تستطع وبلغ الأذى مداه لا بأس أن تطلب منه أن يرحل إلى مكان آخر إذا كنت لا تتحمل أو تخشى من عواقب أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يشرع للمحرم أن يشير إلى الحجر الأسود إذا لم يتمكن من تقبيله؟ هذه السنة، الأولى تقبيله إن تمكنت بدون مزاحمة، وإياك أن تزاحم من أجل تقبيل الحجر الأسود، فإن شق التقبيل تتناوله بيدك، تستلمه بيدك وتقبل يدك، فإن شق استلامه باليد استلمته بعصا أو نحو ذلك وقبلت ما استلمته به، فإن شق ذلك كله وأنت سائر في طوافك قل الله أكبر وامضي في طوافك، تشير بعد كل مع كل تكبيرة، تشير بيدك مع كل تكبيرة. نعم. هل يشير بعد نهاية الطواف؟ بعد نهاية الطواف؟ نعم. لا، ما بعد نهاية الطواف ما تشير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مولانا، هل كرامات الأولياء موجودة وواقعة؟ أولا أنا لست مولاك، بارك الله فيك، مولانا وإياك هو الله رب العالمين، فهمت كلمة سيدنا مولانا إلى آخره، هذه المبالغات التي قد يجدها بعضكم من بعض الشيوخ، لا سيما شيوخ الطرق المتصوفة الضالة الذين استعبدوا الناس واتخذوهم أرقاء يسجدون على الأرض بين أيديهم ويزحفون على الأرض حتى يصلوا إليهم ويتمسحون بهم، وربما أخلوا ريالتهم ولعابهم، وربما من الخرافات التي ابتدعوها، فهذه خرافات كثيرة. أما ما يخص سؤالك الثاني وهي هل كرامات الأولياء موجودة، أولا يا عبد الله من هم الأولياء، يا عبد الله من هم الأولياء، هذا سيأتينا في دروس لاحقة إن شاء الله، ولكن الولي بينه الله عز وجل في كتابه، وهو قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن الولي هو التقي النقي، فمن كان تقيا كان لله إيش؟ وليا. من كان تقيا كان لله وليا. والأولياء ثلاث درجات، كلهم يسمون أولياء، ويسمون مؤمنين، ويسمون مسلمين، بينهم الله تبارك وتعالى في كتابه حيث قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو المؤمن الذي عنده تقصير في بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحظورات، هذا مؤمن وله ولاية على قدر عمله. والثاني المقتصد، وهو الذي يقتصر على فعل المأمورات ويجتنب المحظورات وليس له نصيب كبير في النوافل والتطوعات والقربات، هذا المقتصد. الثالث السابقون بالخيرات، وهم الذين شرحت لكم عنهم قبل قليل، أهل الإحسان المقربون. فالولاية ليست وقفا على أربعة أو على سبعة أو على سبعين كما يزعمه طغاة المتصوفة المنحرفين عن الجادة، لا لا يا عبد الله، كل أعلى درجات الأولياء هم من؟ ها؟ من؟ الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل هم أفضل الأولياء. ولا نقول إن الولاية درجة فوق النبوة والرسالة كما يقوله الخبيث بن عربي في خصوصه الكفرية الشركية القائل بوحدة الوجود، إن الولاية أفضل من النبوة والرسالة. ولذلك يقول في بيت له كفري: مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، ودون الولي. عندهم أولياؤهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. وكذلك الرافضة يرون أن أنبياءهم يعلمون الغيب وأنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، وبإجماع المسلمين بل والعقلاء من الكفار إن أفضل الناس هم من؟ ها؟ هم الرسل الأنبياء، ولا يدانيهم أحد في الفضل أبدا، لا يدانيهم أحد في الفضل. وليست الولاية حكرا على عدد من الخلق من بني آدم، ها؟ أبدا. إنما كل من والى الله وعبده واتقاه هو إيش؟ هو ولي من أولياء الله عز وجل. أما أن يأتيك رجل يريل على ثيابه ويبول على ثيابه ويبول على عقبيه ويأتيه الناس ويتمسحون به ويلحسونه، يقول لك هذا ولي، ولي إيش؟ هذا معتوه، وإن كان مجنونا فهو معذور، وإن كان متعمدا لإظهار هذه الأشياء فهو ملحد طاغوت من الطواغيت. يقول أحد طواغيت الرافضة في هذا العصر طاغوتهم الكبير، يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، تعالى الله. ويقول أحد زعمائهم وقد نقله أيضا الطاغوت المعاصر: إن ربا يرضى أن يكون خليفته أبا بكر وعمر ليس ربنا، وإن نبيا يرضى أن يكون خليفته أبا بكر وعمر ليس نبينا. إذن ليسوا معنا لا في الرسالة ولا في النبوة ولا في شيء. فعلينا أن نحذر من هذه الترهات. أما اعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب أو أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات فهذا كفر بواح، كفر بواح. وأما قولهم إن الولي ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه من النار هذا كفر بالله عز وجل، كل هذه الأشياء كفر بالله سبحانه وتعالى. من يعتقد أن الأولياء، ثم من هو هذا الولي؟ ولي تجده لا يصلي، يقول الصلاة سقطت عنه، هذا ولي إبليس ولا ولي الرحمن؟ ها؟ ولي من؟ ولي إبليس الذي يترك التكاليف الشرعية ويزعم أنها تسقط عنه، هذا ولي من أولياء إبليس. ومن أراد فهم هذه الأشياء فليقرأ كتاب الفرقان بين من؟ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاحذروا من أدعياء الولاية. لعل بعضكم كان حاضرا قبل بضع سنوات عندما سألني سائل يقول إن شيخ الطريقة يجلس في الفندق ولا تلزمه الصلاة، يجلس عند النساء. ما أدري إذا كان أحد منكم قبل 5 سنين أو 6 سنين معنا. نعم، قال هذا السؤال وأجابنا عليه. يقول إن الشيخ لا يحضر في المسجد بدعوى أن الصلاة سقطت عنه، أنه وصل لدرجة تسقط عنه فيها الصلاة ويجلس ما شاء الله الخبيث المخبث والطاغوت يحرس النساء في الفندق. يقول أنتم اذهبوا فصلوا لأنكم أنتم لم تبلغوا درجة سقوط التكاليف، اذهبوا وصلوا وأنا أجلس عند النساء. ومن يأمن الذئب على الغنم؟ نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء طواغيت، هؤلاء طواغيت مجرمون، أضلوا الناس. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء والأنبياء يقف حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته ويقول وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ ها؟ أين نحن من هؤلاء؟ هؤلاء مساكين، هؤلاء الذين يصدقون هؤلاء الطواغيت يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ومن أعجب العجاب، ولعل ندرس يوم من الأيام إن شاء الله الأصول الستة وما يدل على عظمة الملك الغلاب، أن هؤلاء عباد الأولياء يزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات وأنهم يقولون للشيء كن فيكون. يقول أحد زعمائهم في إفريقيا هلك سنة 1395، يقول قد خصني بالعلم والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن زعم أن وليا يقول للشيء فيكون وآمن بذلك مسلم ولا كافر؟ لا والله كافر، لأن الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له. انتبهوا لهذه الترهات لا تصدقوها. نعود إلى مسألة كرامات الأولياء. كرامات الأولياء حق، لكن لا يلزم من الكرامات أن تكون أمورا خارقة لليش؟ للعادة، فقد تكون كذلك وقد تكون خلاف ذلك. من الكرامات التي وهب الله عباده إضاءة سوط عباد بن بشر وأسيد بن حضير عندما ذهب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتيهما. من الكرامات تجاوز أو خوض العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بالجيش نهر إيش؟ دجلة. من الكرامات أسارية الجبل. نعم، قد ومن الكرامات ما رزق الله مريم عليها السلام. فالكرامات لا يلزم أن تكون خارقة للعادات. أعظم كرامة أن يهديك الله للإسلام، هذه أعظم كرامة. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، يقول كن طالبا من يكمل كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. أنت ما تعبد الله من أجل أن تحصل لك كرامة معينة، لكن تعبد الله امتثالا لأمره الذي أمرك بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك يقول هذا الرجل الزاهد كن طالبا للاستقامة لا طالبا لماذا؟ للكرامة. فانتبهوا، الكرامات الأولياء حق، لكن ليس كل خارق هو كرامة، قد تكون خوارق شيطانية مثل خوارق الدجال. أليس يأتي ومعه ما يسميها جنة ونار ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت؟ هذه كرامة أولياء ولا خوارق؟ خوارق شيطانية. نعم، وكذلك الخوارق التي يفعلها الكهان والسحرة والطواغيت كلها خوارق شيطانية. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله عندما سمع الليث بن سعد رحمه الله يقول لو رأيت المبتدعة يطير في الهواء فلا تصدقه. قال الشافعي: أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه، لأن ذلك قد يكون من خدمة من؟ الشياطين لهم، الشيطان سول لهم وأملى لهم بطريق السحر، فيظهر للناس أشياء بعضها حقيقة تمرض وتقتل، وبعضها خيالات تخيلات. فانتبهوا واحذروا من أدعياء الكرامة، احذروا. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، فزعم شيخ طريقة ما إنه يأتي لجماعته بخبز، هو يسرقه من بعض الأفران، ويأتون والخبز عنده أكوام. من أين لك هذا يا شيخ الطريقة؟ يا شيخنا، يا مولانا، يا مولى إبليس، ها؟ من أين لك؟ يقول: أنا يدي استطالت فقطعت البحر الأحمر، فأتيت بهذا الخبز لكم من مكة. ما شاء الله، طاغوت، هلك هذا الطاغوت، هلك هذا الطاغوت. ولذلك يقول أحد الناظمين في وصفه، ذكر أنه يزعم الكرامات وكذا، وأنه يمد يمينه إلى مكة ويأتي بالخبز من هناك، فقال: لو مد يده بخبزة من مكة، وقال قائلهم هو الباني، يصدقونه. المصيبة هنا ما هي؟ أن العوام قد يصدقون هؤلاء. طيب، هذا الذي تصدقون، فلان يدعي أنه يعلم الغيب، هل في حديث؟ هل هناك آية قرآنية؟ أنتم تصدقونه إما بناء على قوله، وإما بناء على من؟ على ما يدعيه أتباعه من أنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. سبحان الله، هذه آية ولا حديث؟ لا آية ولا حديث، إنما هي من من الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، الشيطان سول لهم وأملى لهم. كنا في بلد من بلاد إفريقيا في دورة علمية، فحصل وجدت جنازة، فذهبنا نصلي عليها، ونحن ننتظر الدفن، أو عندما اشتغل الناس بالدفن، جاء شيخ الطريقة الطاغوتية، قال: الحمد لله، الآن الشيخ فلان، الشيخ التجاني، جلس بين هذا الرجل وبين منكر ونكير ليجيب عنه. إن هذا هو الكفر الصراح، كفر بالله عز وجل. شيخ الطريقة يجلس بين منكر ونكير، منكر ونكير يسألانك مباشرة: يا عبد الله، فماذا أعددت لذلك؟ والله لا ينفعك لا تجاني ولا جيلاني ولا نقشبندي ولا قادري ولا عيدروس ولا الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا زيد ولا عبيد، لا ينفعك إلا ما قدمت. إذا مات ابن آدم إيش؟ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له علم ينتفع به. يأتي بينه وبين منكر ونكير أسودان أزرقان مخيفان، يأتيان وتنظر إليهما بعينيك فينتهران ويسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل يجيب عنه التجاني؟ لقد كذبت أيها الطاغوت، لقد بالغت أيها الطاغوت، لقد افتريت على الله أيها الطاغوت. كيف تصدقون هذه الأشياء؟ كيف تصدقون؟ أنا أريد أي واحد يؤمن في هذه الأشياء أن يأتيني هنا الآن ويناقشني: تعال، ما دليلك؟ أعطني الدليل على أن فلان يعلم الغيب، وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأنه يفعل ويفعل، وأنه يخرج أتباعه من النار. من أين لك يا مسكين؟ من أين لك هذا الكلام؟ أنت تفتري على الله وتقول على الله بغير حق. فاتقوا الله عباد الله، لا يلعبون عليكم الطواغيت، لا يضحكون عليكم طواغيت الطرق الصوفية، فإنهم طواغيت طواغيت طواغيت. فمن يكفر من يؤمن بالله ويكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الذي يصدق هؤلاء الطواغيت هو مؤمن بالطاغوت وكافر بالله. فانتبهوا عباد الله. أنا أريد من أن يسمعني من أتباع هذه الطرق أن يأتيني الآن وأنا أناقشه وأحاجه وسأحاجه عند الله سبحانه وتعالى. أعطني دليلا يا مسكين. من أين لك أن فلان يعلم الغيب؟ من أين لك أن فلان الآن حي في قبره ويجيب أتباعه وينفعهم ويملك لهم كذا وكذا وكذا؟ تعالى الله عما يقول المشركون والطواغيت علوا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كان عندي مبلغ من المال حصلت عليه من تركة والدي رحمه الله، واشتريت بالمال بيتا فقمت بإيجاره بنية حفظ المال إلى حين ارتفاع أسعار العقار ثم أبيعه، فهل عليه زكاة؟ ما دمت نويت بيعه فإن عليه الزكاة حتى تعدل عن البيع. في كل عام تزكيه، تقومه بقيمة العقارات الموجودة في كل سنة، تقومه بقيمة العقارات الموجودة في كل سنة وتخرج زكاته ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شيخنا، ما مفهوم هذا الحديث فإن تسوية الصف من تمام الصلاة؟ يعني مفهومه أن تسوية الصلاة الصف الصلاة واجبة في أصح أقوال أهل العلم. تسوية الصفوف واجبة، يجب وجوبا تسوية الصفوف. سووا صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم، استووا سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة على الرواية الأخرى. فتسوية الصف واجبة وجوبا، ليس مجرد سنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحة فضيلتكم لنا في مطلع العام الدراسي الجديد؟ على طالب العلم أن يجتهد في التحصيل العلمي وأن يبذل قصارى جهده ويعني يحضر للمادة قبل أن يأتي، ثم بعد أن يفرغ المدرس ثم يذاكرها بعد ذلك، وأن يرجع إلى الكتب النافعة التي تفيده في هذا الباب، ويعني يجتهد ويراجع كل مسألة حتى لا تضيع منه، فإنما العلم بالتعلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الناس يقفون بمبعدة عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقومون بالسلام عليه، وبعضهم يتوجهون إلى القبر من خارج المسجد ويدعون الله، فما حكم هذه الأفعال؟ هذه الأفعال كلها بدعة من البدع. من أراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فليكن مرة واحدة لا يتردد على القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فأما مد الأيدي نحو القبر فإن دعا الله تعالى كان عمله هذا بدعة، كان عمله بدعة من البدع. أما إن دعا صاحب القبر فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا صام أحد صوم داود عليه السلام وصادفه يوم الاثنين والخميس، هل يصومهما وأيام البيض أم يبقى على صيام داود؟ لا يترك صياما لأيام البيض ويستمر على صيام داود، ولا تعارض بين هذا وذاك أبدا. فأنت لو وافق اليوم الاثنين صيامك الذي تصومه تفطر غدا، أما إذا لم يوافق فصمت يوم الاثنين وأنت أمس كنت مفطرا مثلا، فغدا تصوم صومك المعتاد الذي هو صوم داود. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم البصاق في الطريق؟ ما ينبغي، فيه أذى للناس، كالبزاق في المسجد كذلك محرم ويجب دفنه، والآن لا يمكن دفنه لأنه ليس هناك رمل، فتبصق في منديل بدل من تؤذي الناس وتبصق في طريقهم، هذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما بحجة قوله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ هذا مجرم الذي يقول النبي ليس معصوم، هذا مجرم. النبي معصوم، الأنبياء كلهم معصومون، والنبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قد تصدر منهم الصغائر كما يقول بعض أهل العلم، نعم تصدر صغائر، لكن هم معصومون من الكبائر، ومعصومون فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى. أما من يزعم أن النبي غير معصوم فهذا مجرم، يحتاج إلى استتابة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الروضة؟ تقول: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن قلت كما يقول بعض السلف: أشهد أنك قد بلغت ورديت ونصحت، ثم تسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر، ثم تنصرف ولا تقف عند القبر طويلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد. لعلنا غدا إن شاء الله تعالى نستأنف الدراسة في كتاب منار السبيل، وما أدري نسيت أنا والله نحن أين وقفنا. ها؟ باب الموصى له في باب الوصية، باب الموصى له في باب الوصية. فأحضر منار السبيل غدا إن شاء الله تعالى.